الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح، وقال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد أشار في التعليق إلى ضعفه، وتعليق كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، ولكن معناه صحيح. وكما تقدم قد يورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأحاديث التي في أسانيدها ضعف، لكن معانيها صحيحة تؤيدها نصوص كثيرة، بل هي عند بعض أهل العلم محتملة التحسين. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تقدمت فيها ما سبق الإشارة إليه، من أن هناك من الحسنات ما يمحو الله بها الذنوب ولو كانت كبائر. قال: وهذا على خلاف عقيدة الوعيدية، ففي هذا رد على الوعيدية. قال: وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: ما اجتنبت الكبائر. فيجاب عن هذا بوجوه. أحدها، وهذا اعتراض قد يورد من قبل بعض الوعيدية ومن وافقهم، فجوابه ما سيأتي إن شاء الله. قال: فيجاب عن هذا بوجوه. أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي أن هذه لا تضيع، هذه الحسنات لا تضيع. وقد جاء نصا صريحا صحيحا في ذلك، وسيأتي معنا ومر بعضه كما ذكر. قال الثاني: أنه قد جاء التصريح بكثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له وإن كان فر من الزحف. يعني أن فاعل ذلك يغفر له وإن كان فر من الزحف. والمقصود بهذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. مع أن الفرار من الزحف من الكبائر، فدل على أن بعض الأعمال تكفر. والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. والحديث كذلك الشيخ الألباني ذكره في الضعيفة، وذكره كذلك في صحيح أبي داود، فالحديث محتمل التحسين. قال: وفي السنن: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ومعناه أن فيه دليل على تكفير ذنب صاحبهم بالإعتاق، وقد مر معنا كذلك الحديث في هذا الباب: حتى الفرج بفرجه، أي يعفو الله عنه بما كان من عتاقته. قالوا في الصحيحين في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق، فالتوحيد ينفع صاحبه إن صدق فيه. وتقدم معنا أن أسباب المحو كثيرة، فرب عمل واحد كحديث صاحب البطاقة يكفر الله له أعمالا كثيرة، فكيف بذنب أو ذنبين فإنه من باب أولى، ومع ذلك لا يكون هذا سببا للاتكال على مثل هذه النصوص فيغلب باب الرجاء فيهلك. ولكن المسلم ينبغي أن يكون وسطا في هذا الباب بين الخوف والرجاء. قال الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، يعني من غير أهل بدر، فعلم أن المقصود به عام يشمل الصغائر والكبائر ومع التوبة وبدون توبة. وليس معنى هذا الجرأة على الذنوب والمعاصي، ولكن معنى هذا أنه إن وقعت سقطة فتغفر تلك السقطة في ذلك الخير الكثير، كما قيل: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فلعظيم إحسانهم وحسناتهم تغفر لهم سيئاتهم، وهم أبعد الناس عن السيئات، إذ لم يكن تحصيل تلك الحسنات وهذا الفضل إلا بحرصهم على عدم الوقوع في السيئات. لكن لا يسلم الإنسان من زلة ومن كذلك ذنب. قال: فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، فعلم بهذا الرد على الطائفتين المرجئة والوعيدية. قال: لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر، فعلم بهذا أن هذا فيه دليل على ما تقدم من أن بعض الحسنات يمحو الله بها السيئات. قال الرابع: أنه قد جاء في غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول. فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات، ونقص الفرائض معصية. قال: وهذا لا ينافي من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول، لأنه أثبت وأشهر، لأنه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه. وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة، وذلك لأن قبول النافلة يراد بها الثواب عليها، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب نافلة. ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. ومعناه أن من غفر له ما تقدم وما تأخر أعماله كلها نوافل، وأما من لا يعرف حال نفسه فضلا عمن علم من حال نفسه أن له ذنوب، فأعماله في الحقيقة كلها ليست نوافل، بل أعماله كلها تعتبر حق لا ينبغي أن يفرط فيه، سواء كان واجبا أو كان ماذا أو كان مستحبا، لأنه يحتاج إلى جبر نقصه في الواجب بذلك المستحب. ومن باب أولى التقصير الذي يقع باقتراف بعض الذنوب، فإنه يحتاجه بأن يجبره بهذه المستحبات، وهذا هو المقصود، أي أن بعض النوافل تكفر بعض المعاصي والنقص من عمل الإنسان. قال رحمه الله: وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتؤول على هذا قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وهذا واضح ظاهر. فلو أن إنسانا قام الليل وضيع صلاة الفجر لكان بهذا محسن أو مسيء؟ لكان مسيئا لا شك. قال: فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا خطأ. فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية، والله عليم حكيم رحيم. أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا بأسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وإحزان الشيطان إنما يكون من التائب الصادق في توبته، من التائب الصادق في توبته، فعند ذلك ييأس منك الشيطان. وأما الذي لم يصدق في توبته ويتعلق بالرجاء على حساب إصراره على ذنوبه ومعاصيه لا يحزن منه الشيطان، بل يفرح بفعلته ويعلم أنه يكذب على نفسه، فيهلك نفسه هذا المذنب في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المحسن هو الذي يحرص على عدم الإساءة ويجتهد، فإذا وقعت منه إساءة بادر بالتوبة والاستغفار والإصلاح والإحسان، فعند ذلك لو تكرر منه ما تكرر يكون بإذن الله قد غفر له. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في هذا الباب. فهذا الذي ذكره بالمنقول والمعقول يجلي ويوضح أن الحسنات تمحو السيئات ولو كانت كبائر. قال: وفي المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب. وهذا الحديث ضعيف، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، فمعناه ما ورد في الأحاديث السابقة ممن يبتلى بذنب فيكثر ويسارع بالتوبة، فهو مفتتن ومع ذلك لا يستسلم بل يبادر بالتوبة، وليس فيه يقال ذلك تكرارا ومرارا وتأكيدا، ليس فيه أبدا متعلق لأحد ممن يتعلق برحمة الله فيحصل منه التواكل، وإنما لمن صحت وصدقت توبته. قال: وأيضا فإن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته، هذا جواب للسؤال الذي ورد. قال: وأيضا فإن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها، تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب. وهذا إذا لم يكن فيه تفريط، فإذا كان فيه تفريط فيحتاج معه إلى توبة خاصة. قال: ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا، والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين أو في البخاري، ولفظه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. قال رحمه الله: الحديث: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل. فالنوافل ينتفع بها بعد الفرائض. قال: ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا، وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلا، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله في جعله. فلو أن إنسان عليه دين 100 فأعطى 50 وقال: هذه 50 أريدها صدقة، ستكون صدقة أم تكون واجبا؟ ها؟ ستكون واجبا، ستكون في سداد الدين. سيقول له: جزاك الله خير، أنت ما سددت الدين، فهذه 50 أولا هي سداد الدين، فإن كان معك صدقة ففتش، هو بعد سداد ماذا؟ الواجب. وهكذا في حق الله، ولله المثل الأعلى، والله غني عن طاعة الطائعين، لكن سبحانه وتعالى جعل هذا لإحسان العباد وإصلاح دينهم ودنياهم. فيوم القيامة إذا نظر في الفرائض فوجد أنها ناقصة وأتى الإنسان بتطوعات، فهذه التطوعات أين توضع؟ كما صح الحديث الصحيح في إكمال ماذا؟ في إكمال الفرائض. فكان هذا كالمثل الذي ذكره رحمه الله في الدين. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل الذي وصف الله به نفسه فهو ألا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، فأي عدل بهذا الاعتقاد؟ فعلي بهذا أن المعتزلة من أبعد الناس عن التوحيد والعدل. قال: وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله، لأن حقيقة العدل الذي يريده المعتزلة هو التكذيب بقدر الله والحكم على صاحب الكبيرة بالخروج من الإيمان والخلود في النار، وهذا عين الظلم. قال رحمه الله: الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه، ومعناه صاحب الكبيرة ليس بكافر بنصوص الكتاب والسنة الكثيرة. قال: وقال تعالى: ومما يدل على ذلك اختلاف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في إطلاق اسم ماذا؟ اسم الكفر. فهم اختلفوا في إطلاق اسم الكفر، وإن اتفقوا في نزع اسم ماذا؟ الإيمان. وهذا يؤيد أن حكمهم عليه بالردة وحبطان العمل باطل. قال: وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مطابق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، لأن ذلك كفر، لأن الآية في سياق ذكر الكافرين في سورة محمد. فعلم بذلك أن الذي يحبط العمل هو أحد ثلاث أمور: إما شرك أو كفر أو نفاق اعتقادي، وهذه الثلاثة تكون بها إحباط الأعمال. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. وهذا وجه في تفسير هذه الآية، أنه لما يفضي إليه من الكفر بهذا التعدي والعدوان. ووجه آخر أن العمل بعينه واحدا يحبط بما يكون معه مما يحبطه، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت ترى أن هذا الحديث يدل على رد العمل مع أن صاحبه ليس بكافر وعمله ليس بكفر. وقد أجمع العلماء أن ذلك في كل عمل لم يتحقق فيه أحد الشرطين لقبول العمل، وهو الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. قال: ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. وقد صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فسره بالشرك أو الكفر، أي ما تفضي إليه تلك المخالفة، فإن المعاصي بريد الكفر. قال: وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم. ومعناه أن المخالفة لا تكون دائما على ظاهرها، فقد تفضي بصاحبها إلى الكفر. وأنت ترى رجلين يعملان عملا واحدا أحدهما كافر وآخر مسلم، فرجل قتل رجلا مسلما وهو مسلم على وجه الاستحلال يكون ماذا؟ كافرا. ورجل قتل رجلا مسلما لا على وجه الاستحلال، بل هو بلسانه وبقلبه وبجوارحه يعترف أنه مذنب معتدي، فهذا ليس بكافر، ولكنه يخشى عليه أن يفضي إلى الآخر، فلا فرق بين هذا وذاك إلا ماذا؟ إلا هذا الشيء اليسير، فصارت المعاصي بريد الكفر. قال رحمه الله: وقد احتجت الخوارج المعتزلة بقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين، فلا يتقبل الله منه عملا فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود بالنار. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا: فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا: فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا: فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز حمله عليه. والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله بذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصوا وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصوا وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، ومع ذلك هل هو كافر؟ الجواب: لا، فعلم أنه ليس بمتقي، عمله عمل رجل فاجر ليس بمتقي، لأن عمله لم يرد به ماذا؟ وجه الله. فإذا إنما يتقبل الله من المتقين ليس المراد به ضد الكافرين، وإن المراد به ضد كمال المؤمنين أو أكمل المؤمنين، واضح؟ قال: كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشركه. هذا معنى الحديث الذي روي في مسلم، ولفظه: من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه ليس متقيا في ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك. إذن هو ليس بكافر، فعدم قبول العمل لسبب آخر غير الكفر. وهذا ما لم يفهمه الوعيدية، فإنهم استلزموا عدم قبول العمل الكفر، وليس هذا بالصحيح. فهناك من لا يقبل عمله وهو ليس بماذا؟ ليس بكافر، إما لعدم الإخلاص أو لعدم المتابعة. والأحاديث التي أشار إليها: الحديث الأول حديث ابن عمر في الصحيح، والذي بعده كذلك هو حديث عند أهل العلم حسن بمجموع طرقه، وبعضهم تكلم فيه، لكن معناه صحيح. وكذلك الذي بعده في الصحيح. فالمقصود أن هذه كلها تدل أن هناك من يرد عمله لغير الشرك والكفر والنفاق، بل لشيء آخر كالإخلاص والمتابعة. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا ظاهر في توضيح وتجلية ما تقدم. قال: وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله، لخوف ألا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، لأنه لو كان على وجه الشك لا يجوز. ولهذا كان الصحيح التفصيل في الاستثناء في الإيمان. إن أريد به الاستثناء على وجه الشك في أصل الإيمان فهذا لا يجوز، لا يجوز الاستثناء في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما إن أريد به أن يؤكد حرصه على عدم ما قد يرد على عمله بسبب نقص وارد، فهذا من حسن أدبه مع ربه جل وعلا، ومن تواضعه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله ونحو ذلك. قال رحمه الله: لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه بالتوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب، بل هو متق في حال تخلصه منه. وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب، لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا، فعلم بهذا أن الحسنات تمحو السيئات. قال: وأيضا فالكافر إذا أسلم عليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. وهذا تناقض، وهذا يجلي ما يستلزمه مذهب الوعيدية من التناقض ومن كذلك رد الكثير من الحقائق المعلومة من الدين بالضرورة. قال: وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات، كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، دفع المغيرة بالسيف فقال: من هذا؟ فقال: ابن أختك المغيرة. فقال: يا غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء. ومعناه أن من أسلم وتعلقت به حقوق فالإسلام لا يمحو تلك الحقوق. وقد قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم وتكون من الظالمين. وقالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. وكذلك سائل أعمال البر من الصلاة والزكاة. فعلم بهذا بطلان قول الوعيدية في ما قالوا. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.